فلما سمع الوليد بن المغيرة لعنه الله لما سمع الوليد الوعيد الشديد وكان من قبل قد قرأ التوراة والإنجيل وقارن بينهما وبين القرآن فعلم أنه الحق فأراد أن يؤمنه فقابله أبو جهل قال لم ذاك قال فرارا من النار التي توعدني بها سأصليه سقر قال هل لك أن تعطي رجلا أجرة على أن يدخل النار بدلا عنك قال رضيت بذلك وأجر رجلا وأعطاه عطاء ثم قطع العطاء وبخل به فأنزل الله في ذلك قرآنا قال الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى بخل ومنع وقطع وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون مغنون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى آية تتأتى في صحف موسى عليه السلام أي في التوراة وفي صحف إبراهيم الذي وفى والذي وفى أي الذي أكمل عهد الله تعالى ونجح في الاختبار وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إبراهيم الذي وفى الآية ألا تزر وازرة وزر أخرى آية تتنزل في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وتأتي في القرآن الكريم حقيق على المؤمن أن يتدبرها وأن يقف معها وفي كتاب الله ما وردت في موضع واحد وإنما وردت في خواتم الأنعام وفي سورة الإسراء وفي فاطر وفي الزمر، وجاءت في هذه السورة المباركة، جاءت في صحف إبراهيم وموسى، وجاءت في القرآن الكريم في 5 مواضع، ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولو تتبعنا هذه المواضع عباد الله نجد فيها توحيد الله وإفراد الله بالعبادة وتعظيم الخالق جل في علاه، والوعيد الشديد بيوم المعاد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. تأمل الآيات، هذا الموضع الأول، إن الذين فرقوا دينهم، وعند حمزة والكسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم، إنما أمرهم إلى الله. أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، جزاء سيئة سيئة مثلها، لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إعلان المنهاج، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح، النسك الحج، النسك العبادة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، وفي ذات الصورة أغير الله أبتغي حكما، وفي ذات الصورة أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم،

وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، استجيبوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي حظه ونصيبه وما قدر له وما كتب عليه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، لا يبرح ولا يتعدى، وما كتب الله كائن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في الدنيا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أو يكون المعنى أن الآية تتكلم عن القيامة على قولين في التفسير، أي كل إنسان ألزمناه طائره صحيفة عمله يوم القيامة في عنق، وتأكيدا ونخرج له يوم القيامة، وعلى الأول أكثر المفسرين. ونخرج له يوم القيامة كتابا تقرأ ويخرج له، يخرج الله له وتقرأ ويخرج له، أي الطائر والعمل والكسب يخرج له يوم القيامة. وتقرأ ويخرج له يوم القيامة كتابا، الطائر يخرج كتابا، يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله غني، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد فسرت في الآية الشبيهة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسق، أمرنا ففسقوا، أي لم يستجيبوا للأمر، كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، ففسق عن أمر رب. وبما أمر الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرنا مترفيها، أصحاب الترف والسرف والتبذير، من آتاهم الله ساعة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا أي كثرنا، فأمر الشيء إذا أكثر منه كثر المترفون والفاسقون الذين فسقوا، فإذا طغى ذلك على ذلك حل العذاب ونزل الوباء والبلاء. ونسأل الله السلامة والعافية، وكما دعا موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لتأخذن على يد الظالم، وأي ظالم، وأطالع في الجرائم في الصحف، ويا حسرة على العباد. معلم يستدرج تلميذة في الأساس إلى مكتب المديرة فيغتصبها ويهتك عرضها ويقطع رحمها. سائق الترحيل يغتصب 11 طفلا اغتصاب جماعي. معلم يغتصب 26 طالبا أستغفر الله يتحرش. كان البلاغ في أول الأمر اغتصاب وتحول إلى تحرش، ولا أدري ما الفرق. تحرش، وأبناؤكم في أيد أمينة، وهو قول الله أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، ومطار الخرطوم يتحطم، وباص الوالي يكسر، وسيارات المطار تحطم فوضى. هذا هو المستوى. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون في كتاب الله آية: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب من عندي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيدوا فينا قانون النظام العام، حكموا في الأمة شرع الله. وجيران المسجد رفعوا الشكوى وبحت أصواتهم، الصحافة مربع 38، وسط البيوت كنيسة لمجموعة من الأريتريين تدار فيها الترانيم ويسب فيها الله جهارا نهارا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات ينفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. في وسط بيوت المسلمين أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. منذ عامين جاء الإنذار والتنبيه من هذا المنبر، وما زال الحال كما هو، وما زالت الكنيسة تفتح الأبواب للشباب من الجنسين، وانتقلت من الدعوة السرية إلى علنية توزيع الأناجيل المحرفة التي يسب فيها الله. الله جل في علاه يؤذيني ابن آدم، وما كان ينبغي له أن يؤذيني، ويسبني ابن آدم، أما سبه إياي فيجعل لي الصاحبة والولد. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. في أي مكان يسمح بدور العبادة وسط البيوت؟ والجيران اشتكوا ورفعوا أصواتهم، فهل من مجيب؟ هل من منقذ؟ هل من غيور لدين الله تعالى؟ أوقفوا هذه المهازل، وإلا فحصاد التربية ما حصل في الليلة البارحة في مطار الخرطوم، شباب وشابات من الجنسين على اختلاط والتصاق اللحوم باللحوم الحرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم آت كل منا سؤله فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير الذكر وخير الثناء، وخير الرزق وخير العطاء،